إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، كنا توقفنا في الدرس الماضي عند ذلك الحديث الذي ذكره الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتابه هذا الذي هو الأدب المفرد تحت ترجمة باب لين الكلام لوالديه، وقلنا أن ما تتضمنه هذه الترجمة وهذا يدخل في باب البر للوالدين جميعا أو أحدهما، من أنه يلزم من كل من رزق بهذه النعمة نعمة الوالدين وخاصة في حياتهما أن يقدم ما استطاع لهما من البر والإحسان ليحظى برضا الله عز وجل عليه في الدنيا وما يحصل عليه من الثواب الجزيل والأجر العظيم يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى. ومن باب البر والإحسان إلى الوالدين هو لين الكلام لهما، وهو أنه يترك الغلظة ورفع الصوت عند التحدث معهما ويحاول ألا يكلمهما إلا بما يرضيانه ويحبانه من الحديث الطيب ومن الكلام الذي يجعل من الوالدين يحبان ولدهما أو بنتهما. فعذوبة اللسان واختيار الألفاظ، لا شك أن اللسان إذا عرف السبيل إلى تحقيق ذلك فإنه يستطيع أن يقطع شوطا كبيرا في بر والديه والإحسان إليهما، وهذا ليس مع الوالدين فقط بل مع جميع الناس. والله تبارك وتعالى قال في الكتاب الكريم: وقولوا للناس حسنا. ومن وصايا الرحمن لابنه قال له: وارض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. فاذا عزمت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين. الشاهد من هذه الايه أن الغلظة والغضب كما تكون بالفعل تكون أيضا بالقول، ولهذا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يؤثر في الناس وأراد أن يستمع الناس لقوله وإذا أراد أن يكون أو يحظى بالقبول بين الناس وبالسمعة بين الناس أن يحسن الكلام إليهما، لأن الكلام التحدث مع الناس في الحقيقة هو الفيصل وهو السبيل و العلاقة التي تربطك بينك وبين القوم. كم من إنسان أحسن يعني الكلام وعرف متى يضع الكلمة في موضعها فهذا قد يكون عنده بين الناس مقام ويكون عنده بين الناس حظوة ويكون له بين الناس سمعة. وأما أولئك الذين لا يحسنون التحدث إلى الناس وربما يكون من كلامهم الغلظة والجفاء وربما قد يتبعها السب والفحش وقبيح الكلام، فهذا لن يكون إنسانا محترما بين الناس، لأن الإنسان إذا احترم نفسه فإن الناس يحترمونه، وإذا لم يحترم نفسه فإن الناس لا يحترمونه. ولا شك أن من أقرب الناس إلينا صلة وقرابة ورحما، وخاصة من أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إليهما وطاعتهما بعد الأمر بتوحيده جل وعلا، الوالدان. قال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولهذا أطال البخاري رحمه الله في كتابه هذا من ذكر المسائل التي تتعلق ببر الوالدين في حياتهما وبعد مماتهما. وهذا الذي ذكره هنا لا يتعلق بحياتهما، باب لين كلام الوالدين حتى وإن أساء إليه، حتى وإن أخطأ في حقه، حتى وإن ظلمه، فهو من طالب أن يحسن الكلام ويحسن التحدث إلى والديه. وذكر في هذا الحديث توقفنا عنده، وهو حديث فيصل بن مياد الذي قال: كنت مع النجدات. هذا الرجل يحكي ما حدث له مع قوم كان يصاحبهم ويشاركهم ويستمع إليه ويتعلم منه. قال: كنت مع النجدات. وذكرنا معنى النجدات، وقلنا هم نسبة إلى رجل يسمى عامر ابن نجدة الحنفي، وهو الذي أنشأ هذه الفرقة وهذه الطائفة التي تسمى النجدات، وهم من الخوارج. وذكرنا أيضا في الدرس الماضي أن الخوارج طوائف وفرق، منهم هؤلاء الذي ذكر هذا الرجل قشر بن مجيد أنه كان منهم، ومنهم المحكمة، ومنهم الصفرية، ومنهم الأزالقة، ومنهم الإباضية. هذا كلهم فرقة من الخوارج، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم ومن أفكارهم ومن معاملتهم للمسلمين، حيث استباحوا دماء المسلمين وكفروا المسلمين بمجرد وقوعهم في الذنوب في الكبائر. والخوارج يجمعهم القول من التبري بعثمان رضي الله تعالى عنه، ويجعلن ذلك الاصل عنده، بل لا يصححون المناكحات الا على ذلك. يعني اذا اراد رجل منهم ان يتزوج بامراه لابد ان يقولها لابد ان تتبرأ من عثمان، وانه ظالم، وانه كذا، وانه كذا الى غير ذلك. وكذلك يجمعهم القول بانهم يكفرون اهل الكبائر من المسلمين، يكفرون أهل الكبائر من المسلمين، يعني كل من ارتكب ذنبا يعتبر من الكبائر فهو كافر عندهم، كافر عندهم، ويترتب عليه الحكم بأنه حرام الذنب في الدنيا وأنه يعذب في الآخرة. صحيح سيارة فورد، نحن نغلق عن نسيب سيارة فورد 3400 هذا متوقف بالمسألة، هذا لي يعني ومن أصول الخوارج كما قلنا أنهم يرون أن الإمام أو حاكم المسلمين إذا أخذت السنة كان الخروج عليه الحق الواجب، كان الخروج عليه الحق الواجب. هذه من أصول الخوارج. وأما هؤلاء النجدات فعندهم أيضا أصول، من هذه الأصول التي ذكرها العلماء أنهم يرون أن الإنسان إذا أذنب ذنبا صغيرا كأن يكذب كذبة صغيرة فإنه كافر، فإنه كافر مشرك يجب قتاله. وكذلك يرون بأن أهل الكبائر منهم ليسوا كفار، لكن من غيرهم كفار، إذا كانوا من غيرهم فهم كفار، لكن إذا كانوا منهم وكتبوا كبائر فليسوا فليسوا للكفار. كذلك يرون ان الناس لا حاجه لهم الى وجود الامام او الحاكم الذي يحكمهم، وانما يقولون بان الناس اذا امكن ان يتناصفوا فيما بينهم في الحقوق فلهم ذلك، الا اذا لم يتمكنوا من ذلك فان وجود الامام بينهم جائز. هذا من الاصول التي يعتمدون عليها. فهؤلاء القوم وهم من الخوارج، قال هذا الرجل: كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا يعني وقع في ذنوب، والذنوب يعني كل المعاصي التي لها الله سبحانه وتعالى أنه أصوله. قال لا أراها إلا من الكبائر، لا أراها إلا من الكبائر. هذه الذنوب التي وقع فيها وأصابها قال ما كنت أراها إلا من الكبائر وهي كذلك. لماذا؟ لأنه بعد ذلك ذكر ذلك لعبد الله بن عمر وأجابه وقال له إنها ليست من الكبائر، الكبائر تسع. وهذا ماذا يدل؟ يدل على أن الإنسان إذا خالط قوما من أهل البدع والأهواء وليس لهم اتباع للكتاب والسنة على فهم سلف الأمة فإنه يزيغ ويضيق، بدليل أنه ارتكب بعض الذنوب وقال ما كنت أراه إلا من كبائر، خلقت من كبائر. ومن أصول هؤلاء القوم كما ذكرنا في بداية الحديث أنهم يرون أن من ارتكب ذنبا صغيرا فقد وقع في كبيرة، وهذه الكبيرة تجعله كافرا إذا أصاب عليها ومات ولم يشركها فإنه يكون من أهل النار، يحكمون عليه بالنار. قال ما كنت أراه إلا من كبائر. والذنوب كما لا يخفى عليكم تقسمها قسمين، الذنوب فيها الكبائر وفيها الصغائر. الكبائر قال العلماء هي فعلة قبيحة المني عنها شرعا، العظيم أمرها كالشرك مثلا، القتل، الزنا، الربا، السرقة وغير ذلك، وهي كبيرة. وقد اختلف أهل العلم في تعريف الكبيرة، حتى ذكر ابن القيم رحمه الله أن السلف اختلفوا في تعريف الكبيرة إلى أقوال كثيرة، لكن هذه الأقوال ليس فيها تباين وتضاد وتعارض، فأقواله في تعريف الكبيرة متقاربة. ولهذا روي عن ابن عباس فيما ذكره عنه سعيد بن جبير رحمه الله أن رجلا سأل عبد الله بن عباس فقال له وقد سألوا عن الكبائر كم عدد الكبائر؟ أهن سبع؟ يعني سألوا هل الكبائر محصور في هذا العدد؟ يعني سبع استنادا إلى حديث الذي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنب السبع الموبقات. فهذا الحديث وذكر من ذلك إشراف الله وقف الوالدين وتولي الله وقف المصنع، وقد ذكر بعض ذلك في هذا الحديث الذي بين أيديهم. فبعض أهل العلم يحصر الكبائر في هذه الذنوب السبعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، لكن عبد الله بن عباس أجابه بقول هن إلى 700 أقرب منا إلى السبع، إلا أنه لا كبيرة مع التقاء ولا صغيرة مع إسراف. فقال له هن إلى 700 أقرب منها إلى السبع. وروي عن عبد الله بن مسعود في تعريف الكبيرة أنه قال هي كل ما لها الله عز وجل عنه من أول صورة الإنسان، يعني من أولها إلى قوله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم من سيئاتكم. وذكر غير واحد من العلماء عن علي بن أبي طلحة من أمة التفسير أنه قال في تعريف كبيرة، ولعل هذا التعريف هو أشمل وأجمل وأوسع تعريف للكبيرة، قال الكبيرة هي كل ذنب ختمه الله سبحانه وتعالى بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. وكذلك قال الإمام الضحاك في تعريف الكبيرة قال هي كل ما أوعد الله عز وجل عليه حدا في الدنيا أو عذابا في الآخرة، كل ما أوعد الله سبحانه وتعالى عليه حدا في الدنيا أو عذابا في الآخرة. وفقوله كل ما أوعد الله عز وجل عليه حدا في الدنيا هذا ما لم يأتي في تعريف علي بن أبي طلحة، لأنه لما عرف الكبيرة قال هو كل ذنب ختمه الله سبحانه وتعالى بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. فيضاف في الكبيرة أيضا ما رتب الله عز وجل عليه حدا، وإن كان الله سبحانه وتعالى قد ذكر مثلا في بعض الذنوب وفي بعض المعاصي وجوب الحد عليها، وذكر أيضا ما يترتب عليه من العقاب الأخروي كما قال مثلا في القاضي، القاضي ذكر في حقه حد دنيوي وذكر أيضا ما يترتب عليه في الآخرة إذا لم يتوب. كما قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهادة فجدوهم من 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وسيأتي الكلام على هذا. وقال أيضا بعض أهل العلم ومنهم الفضل بن حسن قال أن الكبيرة كل ما سماه القرآن كبيرا أو عظيما فيعتبر كبيرا، كل ما سماه القرآن أو وصفه بوصف العظيم أو الكبير كما قال الله عز وجل إنه كان حروبا كبيرة فقد افترى على الله اسما عظيما، فكل ما وصفه القرآن بأنه كبير وبأنه عظيم يعتبر كبيرا. وقال بعضهم وهو مالك بن معوذ رحمه الله قال أن الكبائر هي ذنوب أهل البلاد والسيئات هي ذنوب أهل السنة، والحاقد كما قال ابن القيم أن هذه التعريفات وكل ما جاء في هذه البيان كبيرة فهو من باب يعني اختلاف التنوع وليس من اختلاف التعارض أو التباين أو التباط. وقد اهتم بعض العلماء بجمع هذه الكبائر وإحصائها فكتبوا بذلك كتب في بيان الكبيرة وفي ذكر حدودها وفي أنواعها وما ترتب عليها من على فاعلها من الوعيد الدنيوي والأخروي وما يعرف يعني في الساحة من الكتب القديمة كتاب الكبائر للإمام الذهبي الحافظ الذهبي، وهذا اختلف في نسبة هذا الكتاب إلى الإمام الذهبي. وصحيح في هذا أن الكتاب يعني المعروف الآن تحت هذا العنوان كتاب الكبائر الإمام الذهبي ليس الإمام الذهبي، لأن مثل هذا الإمام وهو الإمام الحافظ الذهبي حافظ الإسلام وهو محقق ومدقق لا سيما في الاستشهاد والاستدلال بالأحاديث. ويكفي أن الحافظ ابن حجر رحمه الله لما شرب من زمزم دعا الله عز وجل أن يرزقه حفظ الإمام الذهبي، أن يرزقه حفظ الإمام الذهبي فهو إمام كبير بتلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال بعض أهل العلم أن للإمام الذهبي كتاب اسمه كبائر كبائر هذا الكتاب المطبوع المتداول بين أيدي الناس. ومن الكتب التي اشتهرت بعد الكبائر كتاب الحافظ ابن حجر الهيثمي المسمى بالزواج، وهذا قد جمع فيه تقريب 240 كبيرة، ولكن هي عند النظر والتدقيق والتحقيق يجد أن مثلا بعض الذنوب وبعض الكبائر قد تتفرع إلى كبائر إلى ذنوب أخرى، فلهذا وصلت إلى مثل هذا العدد الذي هو 240 كبيرة. فهذا الرجل فيصل بن مياد قال كنت مع النجدات فأخذت الذنوب لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر، ذكرت ذلك لابن عمر، هذا من زائدة جليلة وسبق أن تكلمنا عنه، وهي وجوب عرض الأفكار والمسائل الشائكة على العلماء، وإلا كان الزيغ والضلال والإشعار. فالمسائل الشائكة والأمور الدقيقة هذه لا يبقى الإنسان أن يشتهد فيها من عنده يأخذ بها وعد أو يستسلم العلم له أو يستسلم الجهاد. الرواية الذي تكلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم قيل في الحديث ومر وعبير يا رسول الله قال الرجل الكافر يتكلم في أمر العام، يعني مسائل العراق هو يتكلم فيه، مع أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يكن هذا زيدانهم ولم يكن هذا من شيمه ولا من صفاته، كان الرجل الواعي منهم إذا سئل ود أن أخاه كفاه يقول لي فلان ولي فلان ولي فلان، وكانوا يقولون أجركم على الفجر أجركم على الماء، ما كان أحد يجرع على هذا. ولهذا كان عبد الرحمن بن أبي ليلى من سادة التابعين يقول لهم إني أرى منكم عجبا، يعني من أبناء زمانه وعندهم مكان من العلم وفي العلم وفي الورع وفي التقوى وليس كأبناء هذا الزمان، ومع ذلك كان يقول لهم قد تعرض عليكم المسائل الكبار والله لو كان عمر بن الخطاب حيا لجمع أهل بدر مستشارا، لو كان عمر بن الخطاب حيا لجمع أهل بدر مستشارا، يعني لا يأخذ هو برأي أو يشهد فيه في هذه المسائل الكبار إلا بعد أن يجمع أهل العلم. وهذا مما يمجد المسلم المستقيم المستقيم. وأنا أقول هذا هو المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يتبعه كل داعي ويتبعه كل محب للعلم والعلماء. في المسائل الكبار لا ينبغي أن يسأل الشيخ ولا أن يسأل السائل ولا أن يسأل رؤوس البدع والأهواء كما يفعل بعض الناس. يقول لك هذه المسألة متعلقة بالشيخ، أنا لا أسأل إلا الحقيقيين، ولكن هي متعلقة بالدين أساسا. ولهذا لابد الإنسان أن يتعرف وأن يتمهل وأن لا يتسرع وأن يتأنى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الصحابة: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. يعني الإنسان إذا تأنى هذا لا يخاف على نفسه ولا يتعرض للندامة. أما الذي يتسرع فهذا الذي يخطب خطة عشواء، يضرب ذات اليمين ويضرب ذات الشمال. وهذه سبب عظيم. قال فذكرت ذلك لابن عمر: هداه الله سبحانه وتعالى الى اعظم الهدى، ان يهديه الله سبحانه وتعالى الى الحل الصحيح الذي يكون بيد العلماء وليس بيده. ليس لك ان تشتري الادب مثل هذه المسائل، بل حتى في مسائل الصغار اذا كنت لا تعلم لابد ان تسال من هو اعلم منك، لان في ذلك نجاه نفسك في الدنيا وفي الاخره. فما لك اذا كانت المساله متعلقه بمصير الامه، كان هذه المسألة متعلقة بمصير الجماعة. فهذا الرجل مما هداه الله سبحانه وتعالى الحق قال فبسط ذلك لابن عمر، وقد أحسن الاختيار، لأن الصحابة كانوا متوجهين إلى الجواب، ولكن مع ذلك ذهب إلى أعلم الصحابة في ذلك الوقت وأعلم من بقي من الصحابة الأخيار في وقت ظهور الخوارج. وقد ذكر ما قاله جابر بن عبد الله من الصحابة المعترف بما كان عليه عبد الله بن عمر من العلم والتقى والورع والتمسك بالسنة. قال: ما أحد منا أدرك الدنيا إلا وملت فيه وما يلي إلا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو من سبع المثيرين للحديث كما قلنا، وهو من الذين تضر عنهم الفتوى من الصحابة كما قال ابن حزم. المثيرين للفتوى سبعة، وذكر منهم عبد الله بن عمر وأبوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال: فذكرت ذلك لابن عمر، فقال: ما هي؟ فسأله ابن عمر: ما هي؟ وهذا هو العالم، لابد أن يسأل وأن يبحث مع السائل حتى يفهم السؤال، فإذا فهم السؤال لا شك أنه يحسن الجواب. فقال: قلت كذا وكذا، يعني ذكره لعبد الله بن عمر، ولكن لم يذكر في الرواية، لأنه يذكر عن نفسه، وهذا هو الألم. يعني الإنسان لا يذكر ما وقع فيه من الذنوب إلا لحاجة إلا لضرورة. فإذا أصبحت وقد تلبست بذنوب ووقعت بمعاصي لا تذهب إلى الناس وتقول فعلت كذا وكذا، لا حاجة لا أن يعرف الناس ما فعلت. وهذا من عظم البلاء أن يسأل الإنسان مثل هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذكره وهو في الصباح يذهب إلى الناس ويقول فعلت كذا وكذا، كالذي ينشر أسرار البيت ما يقع له مع زوجته والعياذ بالله، كما يفعله بعض الطائشين والعابدين بقيم وقيم الخير، يحكي ما حدث له مع زوجته. وهذا لا ينبغي، الانسان لا يكون ذنوبا منه ولا يستخدم بالذنوب، لا يستخدم بالذنوب. فانظر الى هذا الرجل المتعلم قال: فذكرت ذلك لابن عمر، فقال: له يقول كذا وكذا. ذكر له لانه لابد من بيان. ولهذا الإنسان أحيانا قد يضطر إلى ذكر بعض الأمور التي لا يجوز أن يتكلم بها في كل وقت، مثلا غيبة محرمة لا يجوز أن تتكلم في عرض أخيك بالحق. ولكن لو كنت مظلوم من طرف إنسان وتذهب إلى إنسان عالم أو إلى حاكم تذكر له ما وقع لك من الظلم والبغي والعدوان من طرف الإنسان، فقلت ما وقع لك، تقول إن فلان فعل بي كذا وكذا وكذا وكذا، تذكر له ما فعله بك، وهذا ليس من الغيبة، يعني تقصف الحال التي بها تعرف الحكم على ذلك. فإذا لم تحتج إلى أن تذكر هذا فلا تذكره. ولهذا هنا قال: فذكرت ذلك لابن عمر، فقال: ما هي؟ قلت كذا وكذا، ولم يذكرها في الرواية. فقال عبد الله: ليست هذه من الكبائر، ليست هذه من الكبائر، يعني هذه التي ذكرتها من الذنوب ومعها اسم الكبائر. لكن قد يفهم من هذا الحديث ايضا ان الانسان لابد ان يستعظم ما يكون قد وقع من الذنوب، يعني الانسان لا ينبغي ان ينظر الى الذنوب وانها امر هين. الانسان لا يدري متى ياتيه اجله. نعم يستعظم الذنوب ولكن لا يجلس المحمد الله عز وجل، لا يجلس المحمد الله عز وجل، لا يقول بأمر الله لا يغفر الذنوب. فالإنسان يخاف الذنوب وأيضا يطمع ويرجو رحمة الله عز وجل، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على شبهه بالموت قال كيف تجده؟ قال يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام اجتمعت يعني هاتين الخصلتين عند امرئ في مثل هذا الموقف إذا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. وهذا هو الفرق بين المسلم التقي وبين المنافق العابد. المسلم التقي يفعل ويقوم بالذنب ويعصي الله سبحانه وتعالى ولو الأمر صغير، لكن يستعظم ذلك عند الله، يخاف أن لا يتقبل منه الأعمال، يخاف أن لا يتوفق وعد جرعه في الخاتمه، ولكن مع ذلك لا يأتي من رحمه الله عز وجل كما يفعل بعض الناس، يقول والله انا فعلت الذنوب وانا عصيت الله سبحانه وتعالى فكيف يغفر لي، ثم يمني نفسه ولا يتوب الى الله عز وجل. هذا ليس كذلك، لا يجب الانسان ايضا ان يفعل الذنب ويقول ان الله عز وجل غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ولا يبالي كما قال قائله مكرما، وكفر ما استطعت من الخطايا اذا كان القدوم على الكريم. هذه مبالغة في الرجاء، قال كفر من الخطايا إذا كان القدوم على الكريم، يعني الله سبحانه وتعالى لأنه يغفر الذنوب ولا يبالي. لا من باب، ولهذا الإنسان إذا وجد خوفا زائدا على الرجاء فهنا لابد أن يغلب رجاء الخوف، وإذا وجد رجاء يغلب خوفه فلابد أن يغلب الخوف على الرجاء، فيذكر هذا بذلك ويذكر الآخر بذلك. والأصل أن الإنسان يجمع بين الأمرين، بين الخوف والرجاء، وهذه هي عبادة المسلم، هذه هي عبادة الموحد، لأن من عبد الله سبحانه وتعالى بالخوف فهو خالق فهو حرور، ومن عبد الله سبحانه وتعالى بالمحبة فهو زنديق، ومن عبد الله سبحانه وتعالى بالخوف والرجاء، ومن عبد الله عز وجل بالرجاء فهو مرجي، ولكن من عبد الله سبحانه وتعالى بالخوف والرجاء والمحبة فهذا هو الموحد. نعبد الله سبحانه وتعالى خوفا وطمعا ومحبة، هذه عبادة السمية وهذه عبادة الصالحين لربهم سبحانه وتعالى. فالشاهد أن هذا الرجل قام بذنوب واستعظمها فجاء يسأل ما هو الحل، وهذا الذي يبقى عن الإنسان فعله. فلما بصر ذلك لعبد الله بن عمر قال له إنك، وهذا يدل على أن الكبير عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يختلف معناها من أحد إلى آخر، لكن هل معنى ان الذنوب الكبائر تتفق على هذا العبد الذي ذكره ابن عمر؟ لا، وانما ذكر له اعظم الذنوب اعظم الكبائر. فقال رضي الله تعالى عنه هن شئت، بدا بالاول قال الاشراك بالله، الاشراك بالله، وانما يبدا بالاهم، اعظم الذنوب اعظم الكبائر اعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى هو الشرك أو الإشراك بالله عز وجل، لأن الشرك هو أظلم الظلم وأعظم الظلم. قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، الذين آمنوا يلبسوا إيمانهم بظلم، يلبسوا إيمانهم بظلم يعني يلبسوا إيمانهم بشرك كما تفسره النبي صلى الله عليه وسلم، وليش له الأمن وهو مسلم وهو أفضل الباطل، يعني الإنسان إذا أشرك بالله سبحانه وتعالى يكون قد وقع في الظلم، والظلم هو وضع شيء في غير موضعه، واي ذنب اعظم من ان يتخذ الانسان شريكا، يعني الشرك من معاني النقيض، كون الانسان يجعل مع الله سبحانه وتعالى مثيلا، ويجعل مع الله عز وجل جدا، ويجعل مع الله سبحانه وتعالى مماثلا، ويجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا. والشرك كما قال العلماء هو ان تتخذ لله عز وجل ندا وهو خلقك، تتخذ لله عز وجل ندا. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح اي ذنب اعظم، اي ذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل الإنسان يسمى روحا. قال ثم أي؟ قال أن تقبل ولدك خشية أن يطعم. قيل ثم أي؟ قال أن تسلي بحية جارك. فأنزل الله سبحانه وتعالى تصديق ذلك بكتابه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. دليل على أن الله سبحانه وتعالى رتب الوعيد شديدا لمن وقع في هذه المطوات الثلاث هي من أعظم الذنوب وأعظمها الشرك بالله، لأن قوله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا فيه مدح للموحدين الذين لا يجعلون مع الله إلها آخر في كل شيء، في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وفي صفاته. أن لا تجعل الله عز وجل شريكا في ربوبيته معناه أن لا تجعل الله سبحانه وتعالى معينا له في الخلق أو في الرزق أو في التدبير أو في الأمر، لأنك لو قلت بأن الإنسان يقدر على أن يرزق هذا وأن يمنع هذا وتجعله مع الله سبحانه وتعالى شريكا فهذا هو نوع الشرك، شرك في ماذا؟ في الربوبية، شرك في إفعال الله عز وجل، وهذا لا يليق من أعظم الظلم. ومن الشرك أيضا الشرك في الألوهية. الشرك في الألوهية هي أن تجعل وتزعم أن مع الله سبحانه وتعالى إله أو آلهة يستحق أن يعبد، فإن لم يعبده فهذا شرك، وإن عبده فهذا أعظم. ومن أعظم الشرك الموجود الآن في الأمة هو هذا الشرك، الشرك في الألوهية، كون الناس يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل القرآن وهو الذي بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك من أمور، ثم هو تراه في بعض الأمور التي لا تتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى والتي يجب أن تصرف هذه الأعمال إلى الله عز وجل، تجد الإنسان قد يخاف من المخلوق أكثر من مخافته لله سبحانه وتعالى، كالذي يخاف من الولي يخاف من الإنسان المقبور إنسان ميت، حتى يجد بعض الناس لو تقول له احلف بالله كان يبني يحلف بالله ولا يبالي، لكن يقول له احلف بالله عبد القادر يقول لا لأني أخاف أن أصاب في نفسي أو في مالي أو في أهلي، لا فيجينه يقول له يعني نحلف فيها ما عند الله عند فلان، لأنه يعلم إذا حلف عند الله راح يكون صادق، لكن إذا حلف عند الله عز وجل لا يبالي، قد يحلف أو يصدق لا يبالي، هذا من أعظم شيء. فمن الشرك الأكبر في الألوهية هو الاستعانة بغير الله، الاستغاثة بغير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، وما أكثر هذا للأسف الشديد. كذلك من الشرك الشرك في أسماء الله سبحانه وتعالى أو في صفاته، ليس يشرك في أسماء الله سبحانه وتعالى أو يشرك في صفاته، يجعل بأن للمخلوق الصفة لا حد لها كالصفة التي تكون عند الله سبحانه وتعالى. نعم لا يمنع أن يصف المخلوق ببعض الصفات التي تصف بها الله عز وجل، فالمخلوق له علم والله سبحانه وتعالى له علم، ففي شتى بين علم المخلوق وعلم الله سبحانه وتعالى، علم الله تعالى محيط وشامل وعلم الانسان اخر، كذلك الله سبحانه وتعالى يسمع والله سبحانه وتعالى يبصر والانسان كذلك يسمع ويبصر، لكن شتى بين هذا وذاك بين الخالق والمخلوق. ولذلك لما تكلم العلماء عن اسماء الله عز وجل وصفاته قالوا الكلام عن الصفات والاسماء كالكلام عن الذات، لان الكلام عن الصفات والاسماء هي فرع عن الكلام في الذات، فكما لا يجوز مثلا ان تشبه الله سبحانه وتعالى يعني في ذاته باحد من المخلوقات او المخلوقين، فكذلك لا يجوز ان تماثل وان تجعل يعني مخلوقا له من الصفات وله من الاسماء ليس ما لله سبحانه وتعالى، وهذا لا ينبغي. ولهذا قال العلماء ان التوحيد الذي ينبغي ان يكون بالاسماء والصفات هو ان تثبت لله سبحانه وتعالى ما اثبته لنفسه هو جل وعلا وما اثبته له رسوله عليه الصلاه والسلام من غير تبديل او تشبيه او تكييف او تعطيل، من غير تبديل او تشبيه أو تمثيل أو تكييف أو تعطيل. فإذا اجتنب الإنسان هذه الأمور الأربعة القادحة في توحيد الأسماء والصفات، إذا اجتنب هذه الأمور كان موحدا لله عز وجل. وإن وقع في أحد منها أو أقل في واحد منها يكون قد أشرك بالله سبحانه وتعالى، ويتجاوز هذا الشيء بالله سبحانه وتعالى. لو أن الإنسان مثلا يقول بأن الله تبارك وتعالى مثلا ينزل إلى سماء الدنيا إلى يبقى في الأخير من الليل، كما ينزل الإنسان مثلا من بيته في الطابق العلوي ينزل إلى بيته الأسد ويقول هكذا، أو كما يفعل الخطيب يقول ينزل الله سبحانه وتعالى كما أنزل أنا من الدرج الأول إلى الذي يليه، يكون من أشرف بالله سبحانه وتعالى في صفة من صفاته وهي صفة النزول. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكتب بهذا الأمر. والشرك أنواع، ولا يسعني الآن في هذا المجال أن أتوسع في هذا، منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. الأكبر الشرك الأكبر هو الذي تكلمنا عنه الآن، ولا سيما فيما يتعلق بشرك الألوهية، فإن هذا قد يخرج الإنسان من الملة ويجعله مشرك بالله سبحانه وتعالى كافرا. والإنسان إذا وقع في الشرك الأكبر فإن هذا الشرك لا يغفر، لا يغفره الله عز وجل إذا تاب منه، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه بغير ما موضع، بغير ما موضع، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من جهة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. والله عز وجل قال فقل إن أشركوا لعدوا عنهم ما كانوا يعملون، بل قال لرسوله فإلا إن أشركت ليحبطن عملك. فإذا كان هذا خطاب وهذا الوعيد موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاشاه الطاعة في رحمة الله عز وجل، إذا كيف يكون خطاب غيره؟ لئن أشركت ليحبطن عملك. فليس هناك من الذنوب الكبار تحبط العمل أو تحبط الأعمال الصالحة في الشرك بالله سبحانه وتعالى، يحبط كل شيء، يعني لا ينفعه لا طاعة ولا صلاة ولا صلاة ولا صوم ولا زكاة إذا كنت تشرك بالله سبحانه. ثم يمكن أيضا الشرك الأصغر، الشرك الأصغر كل قول أو عمل يؤدي إلى الشرك الذي دون الأكبر، شرك دون الأكبر كالذي مثلا يعلق الخيط ولا يجعل الشيء في بيته يبعد العين أو يبعد الثياب، هذا نوع من الشرك. كذلك الرياء نوع من الشرك، الإنسان يعمل العمل بسبب الله عز وجل يقصد به محمد بن الخلق وثناء الخلق، هذا نوع من الشرك. هناك عالم الشرك في الألفاظ يقع فيه بعض الناس، نعم هذا الشرك أكبر، ليس بشرك أكبر، لكن لو أصر عليه الإنسان فإنه قد ينظر إلى شرك أكبر. ولهذا لابد للإنسان أن يطهر كلامه وأن يحفظ منطقه ولسانه من أن يقع في هذا النوع من الشرك. وبعض الناس يقول نحن نشتري هذا الأمر لأن هذا أخطاء الإنسان ويقع فيه كل إنسان، وهذا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاء رجل وربما قال بكلمة ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الرجل عنده إيمان وعنده اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وليس له قصة منه لله عز وجل، فلما قال أجعلتني لله ندا قال له ما شاء الله وشئت، الرجل قال ما شاء الله وشئت، يعني عوض ما شاء الله، ثم يعني لا يجعل يعني مشيئة العبد مقابل مشيئة الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم قل ما شاء الله وشئت أجعلك لله ندا، هذا تصحيح الأرض. وما أكثر ما يقع الناس في مثل هذا، كما يقول بعضهم مثلا توكلت عليك وعلى ربي، هذا أكثر، يعني حتى لو قلت توكلت على ربي وعليك يعتبر من الشيء. بعض العلماء قال يجوز أن يقول توكلت عليه توكلت على الله ثم عليه، لكن إذا كان يقصد بالتوكل هنا هو يعني أن يوكله في بعض الأعمال، وبعض العلماء قال لا يحسن أن يقال عقلي توكلت على الله ثم توكلت عليه، لأن التوكل عبادة فرض لله سبحانه وتعالى لا يكفي إلا عز وجل، وعلي توكلوا إن كنتم مؤمنين. ولهذا لابد الإنسان أن يحفظ لسانه، يعني كلما رقب الإنسان ألفاظه ومقاصده وكل ما يصدر عنه والشيء من العبادة التي تقرب بها الله عز وجل يعرف على أن لا يكون لغير الله عز وجل فيها نصيب، لأنه إذا وقع في ذلك يكون قد أشرك بالله عز وجل. ولذلك عبد الله بن عمر بدأ بأعظم الذنوب وإنما يبدأ بالأهم، فقال ماذا؟ قال الإشراك بالله، وقد أقف عند هذا الحد. ثم قال وقتل نسبه، الذنب الثاني قتل نسبه، وهذا يعيده قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلا أن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأيضا يؤيده ويعظمه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه أن تجعل الله يريد وهو خلقك، ثم قال وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قتل نسب، القتل هو إزهاق الروح، إزهاق الروح. والنسمة هي النفس الروح. لكن المراد هنا بقتل النسمة هي النفس الأدمي، لا يعني أنه يجوز للإنسان أن يقتل غير الأدمي، لأن حتى قتل الحيوان لا يجوز إلا بسبب، إلا إذا كان غارا، إلا إذا كان مقتديا، إلا إذا كان مكرها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المسلم أن يقتل الفواكه كالفأر والغراء والعقرب والكلب الأسود، ولكن يعني قتل حيوان غير بسبب ولا شيء إذا كان أليفا لا يجوز. لكن أعظم من ذلك أن يقتل الإنسان النسمة، ولم يقل هنا قتل المسلم وإنما قتل النسمة، بمعنى فيه بيان لتكريم هذا الإنسان حتى وإن كان كافرا. حتى الكافر لا يجوز قتله بغير حق، الكافر لا يجوز قتله بغير حق. والنفس التي لا يجوز للإنسان أن يقتلها أو يحرم على الإنسان الاعتداء عليها هي أربعة أنواع. الأولى النفس المؤمن، وهذا من أعظم الذنوب، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ المسلم، يعني تزول الدنيا بما فيها ولا يموت مقابلها مؤمن، رجل مسلم يوحد الله عز وجل ويؤمن بالله سبحانه وتعالى. ولو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل رجل المؤمن من غير حق لأعتبره الله سبحانه وتعالى جميعا في النار. هذا ماذا يدل؟ يدل على حرمة المؤمن. ولهذا قال بعض الجن ومن قتل ومن يقتل مؤمن متعمدا يبدأه جهنم خالدا فيها. حتى صعب من العلماء هذه الآية قالوا ما ورد الوعيد في ذنب كهذا قتل النفس، قتل نفس المؤمن من غير حق. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يقيم الحدود بنفسه وأن يقيم الشريعة بنفسه. إنسان يعتدي عليك تتذهب وتتدي عليك، إنسان ضربك تقول أنا أذهب إليه وأضربه بحديث حتى أرد يعني الطاعة طاعية، هذا ليس ليس أن تقيم الحدود حتى لو قتل أن تضرب أمره ويحاسب. فهو الذي يقتص منه، فإن لم يقتص منه وسجدها وشعر أنت تصغر وترجع أمرك إلى الله سبحانه وتعالى تفوض أمرك مع الدولة، ويوم القيامة يكون القاصد الحق يكون القاصد. ولهذا الإنسان بد أن يعظم هذه النفوس التي من نفس المؤمن. ولهذا ليس تثبت في قتل رجل المؤمن خطأ دون عد الله سبحانه وتعالى مع ذلك أوجب عليه الإخبار أن تصوم شهرين متتابعين، تمشي أنت بالسيارة وقطع رجل وتضربه بالسيارة فمات، فتصوم أنت شهرين متتابعين كفارة. وإن طالبك أهل القتيل بدية دفعت لهم الدية وتتولى العاقلة بشدة الدية، يعني قرابة الرجل تسعة مئة مليون تعظيم لهذه النفس المؤمنة. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يستهين في هذه النفس، قتل النفس من أعظم الذنوب. وكذلك الناس التي لا يجوز قتلها الزميل، الرجل الكتاب لليهود والنصارى الذي يكون بيننا وبينه عهد وذمة ولكن يعيش مع المسلمين، هذا دمه معصوم لا يجب الاعتداء عليه إذا كان يبذل جزية. وأهل الذمة كانوا يسكنون مع المسلمين لما كان المسلمون في الأندلس، وقبل ذلك لما كانوا في المدينة كان اليهود يعيشون مع المسلمين ويتاجرون ولهم عدلهم، ولكن لا يظهرون شعائرهم، يعني تجعلهم الكنائس وتجعلهم هذه الأماكن التي يدعون فيها إلى دين، يعطون الجزية ولكن دامه معصوم لا يجب للإنسان أن يعتدي عليه، يعني للمسلم. النفس الثالثة المعاهد، المعاهد هو الذي يكون في بلاده من الكفار لكن بينه وبين المسلمين عهد ألا يحاربه ولا يحاربه كما هو الآن موجود. الآن توجد بين المسلمين وبين الكفار معاهدات، معاهدات كما يسمونها، هو يضع في بلاده ولا يضع في بلاده كي أمان، لا يجوز له أن يعتدي عليه ولا يعتدي عليه إلا إذا كان ذلك بقوة. وكان هناك يعني النفس الرابعة هي المستأمن، المستأمن من هو؟ هو الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا ذمة ولا ميثاق، ولكن يكون هناك أجل بينك وبينه وحذر لا تحاربه ولا يحاربه. إذا عندنا أربعة أنفس لا يزيد عليه: نفس المؤمن والذليل والمعاهد والمسلم. ومن اعتدى على هذه يكون قد قتل نفسه بغير حق، وهذا من أعظم الذنوب، واعتبرها ابن عمر رضي الله تعالى عنه من الكبائر. ثم انتقل إلى الكبيرة الثالثة وقال: التولي يوم الزحف. والتولي هو الهروب، والزحف هو لقاء العدو. التولي يوم الزحف يعني الهروب من العدو، يعني عند اللقاء في المعركة. وسمي الزحف لأن الجيوش يزحف بعضها إلى بعض، لأن كل طائفة وكل جيش لما يلتقي بالجيش الآخر كأنه يمشي رويدا. لماذا؟ لأنه عنده خوف وعنده مهارة، يخاف أن يقدم والآخر يخاف، فترى يعني كل من الجيشين يسحب بعضه إلى بعض، يعني يمشي رويدا لأن كل طرف يهاب الآخر. فلهذا سمي الزحف كالإنسان أو كالحيوان أو كالثعبان الذي يزحف على بطنه، الذي يسحب على بطنه يمشي رويدا لأنه يخاف من العدو. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر، وهذا أيضا جاء في حديث كثيرة، أنه من الكبائر التولي يوم الزحف. الإنسان يهرب عند ملاقاة العدو، لأنه عند التقاء العدو لا يجوز إلا الفرق، أما الفرق لا. ومما يدل على أن التولي يوم الزحف الكبائر فذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة الأنفال، قال الله عز وجل: إلا متحرف لقدام أو متحيز لفئة فقد باء بغضب من الله. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقدام أو متحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. لماذا جعل الله سبحانه وتعالى التولي يوم الزحف من الكبائر؟ لأن هو الموقف الذي ينبغي أن يثبت الإنسان. فشجاعة الإنسان وإيمان الإنسان بالله سبحانه وتعالى إنما يكون في المعركة. فإذا كان يشر من المعركة عند الملاقات هذا ماذا يدل؟ يدل على الجبن، ويدل على الخوف، ويدل على الهلع، وهذا لا يليق بالمسلم. نعم قبل ملاقاة العدو يجب الإنسان أن لا يشارك، لكن عندما يلاقي العدو لابد أن يثبت. ولهذا قال الله عز وجل: إذا لقيتم الذين كفروا فاثبتوا. أمرنا بالثبات وبذكر الله عز وجل وبالصبر والمثابرة. فالتولي يوم الزحف يعتبر كبيرة من الكبائر. ثم قال وهي الكبيرة الرابعة: وقذف المحصنات. قذف المحصنات، القذف أصله الرمي، الرمي بالحجارة، ثم استعمل في الرمي بالزنا حتى غلب عليه. قذف المحصنات يعني رمل المرأة المحصنة بماذا؟ رميها بالزنا. والمقصود بالمحصنة هي المرأة المسلمة، لأن المحصنة من الإحصان، وأصل الإحصان المنع. ولهذا يقال أحصنت المرأة فهي محصنة ومحصنة، محصنة ومحصنة. والمرأة تكون محصنة بماذا؟ تكون محصنة بالإسلام، وتكون محصنة بالعفاف، وتكون محصنة بالحرية، وتكون محصنة بالتزويج. هذه أربعة أمور يحصل للمرأة بها الإحصان. فقوله صلى الله عليه وسلم: وقذف المحصنة، أو قول عبد الله بن عمر: وقذف المحصنة، يعني رمي المرأة المسلمة العفيفة المعروفة بالعفاف. بمعنى لو كانت المرأة عامرة وفاجرة ويعرف منها ارتكاب الزنا، هذا لو قذف الإنسان لا يعتبر أنه قذف المحصنة. فالمقصود بقذف المحصنة هنا بالمرأة العفيفة. والله سبحانه وتعالى قد ذكر ثلاث أمور في القاذف، ذكرها في كتابه في سورة النور، وهي إقامة الحد عليه 80 جلدة، وعدم قبول شهادته ويكون فاسقا. هذه ثلاث أمور. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، يعني حتى يأمن أن لا يجلد ولا يقام عليه الحد لابد أن يأتي بأربعة شهود يشهدون على ذلك. ولماذا هذا؟ لأن المسألة متعلقة بالأعراف. لو كانت شهادة الواحد تقبل لاضطر الناس على أقوال أشياء كثيرة، وتقام عليه الحدود، وقد يكون كاذب بقوله. ولهذا قال بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بشهداء ذكر الله سبحانه وتعالى قال تجدون ثمانين جدا ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا حتى قال بعض العلماء إلا الذين تابوا هل إذا تاب القادم تقبل شهادته؟ بعض العلماء قال أن السلطة ترجع لأخي المذكور يعني ينزع عنه اسم فاسق لكن شهادته تبقى مردودة حتى يموت والصحيح ما قاله الجمهور بأنه إذا تاب إلى الله عز وجل تبقى نصوحا فإن شهادته تقبل بعد ذلك ولا يكون من الفاسقين لأنه كافر والإنسان قد يكون كافرا وقد يكون مشركا ولكن إذا تاب إلى الله عز وجل تبقى نصوحا لن يعير بكفره ولا بشركه ولا يقال له يا مشرك ولا يقال له كافر بل هو مسلم كافر الله سبحانه وتعالى إذا ارتقته المحصنة ذنب عظيم كبير من الكبائر وهذا مما يدل على أن الإسلام راعى الحرمات وصار الأعراض حتى لا يسوغ لكل إنسان أن يتكلم في عرب الناس لأن البيوتات أسرار ولأن الأعراض لها قيمة ولها قدر عند الله وعند المسلمين فلهذا لا يجب الإنسان أن يعبث بها يجي المرأة ويقول هذه المرأة زانية أو امرأة فعلت كذا أو هذه المرأة لا تروح إلى أن تكون مع أولاد فلهذا الإنسان لابد أن يحفظ لسانه من أن يقع في مثل هذا لكن قول عبد الله بن عمر قبل المصارى هل يفهم منه أن القذف يتعلق بالنساء فقط بمعنى لو أن رجلا قذف رجلا آخر قال له مثلا يا زاني قذف رجلا هل يترتب عليه الحد أم لا نعم يترتب عليه الحد لكن الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ذكر فقال والذين يرمون المحصنات وفي حديث عبد الله بن عمر قال قذف المحصنات لماذا قصد ذلك بالنساء لأن القذف غالبا يكون للنساء ولا يكون في الرجال ثم إن القذف إذا كان للنساء يلحق بهن ضررا عظيما وهو التشكيك في نسب أولادها من زوجها ولهذا كان ضرر القذف بالنسبة للمرأة أعظم من القذف في حق الرجل فتخصيصه إذن من باب التخصيص الغالي كما يقول العلماء يعني تخصيص القذف بالنساء من باب التخصيص بالغالب هذا الذي ذكره العلماء لأن القيد الأغلبي كما يقولون لمفهوم له القيد الأغلبي لمفهوم له لأنه لبيان الواقع فقوله وقذف المحصنة أي قذف المحصن والمحصن لكن لما كان قذف غالب يتعلق بالنساء ولا تقذف إلا المرأة لأن الرجل إذا قال إذا قذف قد لا يستطيع يقول له يا زاني نسمع ما تعين بذلك أهمية الزانية اليوم وغدا يذهب يتزوج ويعقونها لكن المرأة لو قيل بأن هذه المرأة الزانية الناس تخاف في ذلك وتخاف ولا تقبل حتى لو كان الذي يأتي لغرض التزوج بها حتى لو كان فاسقا زانيا إذا سمع بأنها زانية لا يرضى ذلك فلهذا قال قذف المحصنة لأن القذف غالبا ما يكون في النساء ولا يكون للرجال ثم قال وأكل الربا أكل الربا الأكل المقصود به الأخذ بدليل قوله عز وجل وأخذهم الربا وأكلوه عنه وإنما عبر بالأكل هنا قال أكل الربا ولم يقل أخذ الربا لأن الأكل هو أعظم نفع المال أعظم نفع المال في الأكل ولأن حاجة الناس إليه شديدة فالناس إنما تأكل أموال الناس بالباطل وتأخذ أموال اليتامى وتأخذ الربا من أجل أن تستفيد من ذلك المال لأجل أن تأكل ولأجل أن تطعم ولأجل أن تشرب يعني هذا الغالب الناس يشربون بهذا من أجل التمتع بهذه الشهوات شهوات الأكل والطعام والشراب فقول أكل الربا يعني انصرف من الغالب وإن المقصود يعني أخذ الربا الانتفاع من الربا حتى ولو كان مثلا لبناء المنازل ولشراء السيارات ولا للانتفاع به والربا لغة هو الزيادة كقول الله سبحانه وتعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وربت بمعنى زاد وفي الشرع قال العلماء في التعزيمي هو عقد أو تقابل في عقد بين أشياء يجب فيها التساوي هو تقابل في عقد بين أشياء يجب فيها التساوي وكذلك عرفوا بأنه نفى في عقد بين أشياء يجب فيها التقابل ولهذا قسم العلماء الربا إلى قسمين ربا قبض وربا نسيئة فإذا قلنا ما معنى ربا قبض نعطي مثال لذلك في المثال يصبح المعنى. لو أنك أعطيت للإنسان مثلا كيلو من التمر، التمر الجيد، تقول له أعطيك كيلو من التمر الجيد على أن تعطيني 2 كيلو من التمر الرديء، ويعطيك في الحال وتعطيك، هذا يسمى ربا. ماذا يسمى ربا؟ فضل، لأنك أعطيته كيلو في مقابل كيلوين. أما ربا النسيئة، والنسيئة متعلقة بالأجل بالتأخير، فمثلا أعطيك يعني الآن مالا وأقول لك ارجع لي مثلا ذلك المال، أقربك المال على أن تعطيني المال بعد شهر لكن بزيادة. أنا أعطيك الآن 1,000,000 لكن بعد شهر تعطيني أنت 1,000,000 مثلا و 100 دينار، هذا يسمى ماذا؟ يسمى نسب في عقد بين أشياء يجب فيها التقابض. فالربا الفضل وربا النسيئة هذا محرم في كتاب المسلم. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أنه ليس من الذنوب التي ورد فيها الوعيد العظيم للشديد بعد الشيخ والظهر بتاع الجنة الربا، لأن الله سبحانه وتعالى قال فأذن بحرب من الله ورسوله. والربا في الحقيقة أقسام وأنواع كثيرة جدا، حتى ذكر الجزر أن من أرب الربا الاستفادة في أرض المسلم، كونك يعني تتكلم في أخيك المسلم وتستطيل في أرضه وتتكلم عليه بسوء، هذا من أرب الربا. لو إنسان يعني شفع لإنسان شفاعة، يعني توسط له عند حاكم أو عند مسؤول وقال له فلان اقضي له هذه الحاجة، فهو شفع لك عند حاكم، ثم بعد ذلك جاءك هذا الإنسان ليقضي حاجته وأعطاك هدية فقبلتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد يعني وقعت أو أتيت بابا عظيما من الربا، أتيت بابا عظيما هذه من الربا. ولذا أنواع وهذا الإنسان يحذر. نعم كان هناك صور مختلفة في الربا كالذي اختلف العلماء فيها في مسألة أين يقع الربا. الظاهر يستدلون بالحديث أن الربا يقع في 6 أمور، يقع في الذهب والفضة والتمر والشعير والقمح والنجم. وبعض العلماء يقول لا، جمهور أهل العلم يقولون بأن الربا لا يقع في مثل هذا فقط، بل كل من كانت العلة فيه الكيل والطعم، كل من كان يعني يكال ويطعم يقع فيه الربا. فلو اشتريت مثلا كيلو رز بكيلوين من الأرز هذا يصل في الربا، ولكن إذا اختلفت الأشياء قال لو كنت بيعوا كيفما شئتم يد بيده. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول عبد الله بن عمر وأكل الربا، هذا يفيد على أنه يتوجب على الإنسان أن يحذر الربا. ثم قال بعد ذلك وأكل مال اليتيم، الأكل كقوله أخذ مال اليتيم، ليس المقصود أنه يأكل أموال اليتيم وإنما يأخذ أموال اليتيم، وهذا من أعظم الظلم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن الكريم وأكد عليه الوعيد الشديد كما في سورة النساء. قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وعيد شديد وعظيم ذكره الله عز وجل في حق الذين يأكلون أموال اليتامى. من هو اليتيم؟ اليتيم قال العلماء مأخوذ من اليتم، وهو الانفراد، وهو انفراد الكاتب له وهو الوالد، لأن الوالد هو الذي يكتب لابنه. ولهذا إذا مات الوالد يعني قبل بلوغ ابنه سن البلوغ هذا يسمى يتيم. فاليتيم يكون من الأب ويكون من الأم، يعني بمعنى لو أن الإنسان مات أمه قبل البلوغ لا يقال عنه أنه يتيم، لا شرعا ولا لغة. وكثير من الناس ليس هذا المعنى ويخلق، يعني يقول إذا مات أمه هذا يتيم، ليس ما يتيم في الشرع ولا في اللغة. اليتيم في الشرع واللغة هو من مات والده أي أبوه وهو لم يبلغ سن البلوغ، لو بلغ سن البلوغ ومات أبوه لا يسمى يتيم، الشرط أن يموت أبوه قبل أن يبلغ سن البلوغ، هذا معنى قول أكل مال اليتيم. ثم قال بعد ذلك حتى أختصر والكلام فيه طويل، قال إلحاد في المسجد. الإلحاد هو الظلم والعدوان، قال من كبائر التي ذكر عبد الله بن عمر الإلحاد في المسجد. الإلحاد هو الظلم والعدوان، وأصل الإلحاد هو البيع عن الشيء. والمقصود بالإلحاد في المسجد، المقصود بالمسجد هنا هو المسجد الحرام، لأنه جاء في بعض الروايات كرواية أبي داود قال جاء في حديث واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأموات. هذا من أعظم الذنب الإلحاد كظلم والعدوان. بعض العلماء قال أن الإلحاد في المسجد يعني في المسجد الحرام قالوا الشرك، وبعضهم قال المعصية، وبعضهم قال يعني ركوب جميع أنواع المعاصي، وذكروا فيها أنواع. لكن الصحيح أن كل من هم بمعصية أو بظلم أو اعتداء في المسجد الحرام هذا يكون من أعظم الذنب، لأن الله عز وجل قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. الظلم محرم على الإنسان في كل زمن وفي كل مكان، لكن أعظم أن يكون في البيت الحرام في المسجد الحرام، يكون الإنسان في مكة ويريد أن يعتدي لأن على الناس وأن يظلمهم أو أن يشرك بالله عز وجل وهو في الحرام، لأن هذا مكان يعرض فيه الله عز وجل، لأنه مكان طاعة ومكان وجود المؤمنين، ومكان لا يدخلها الدجال، لا يدخلها الدجال أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى عصمها من دخوله. ولهذا الله عز وجل قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني لو يرد مجرد يعني الهم والقصد لا الفعل، الله عز وجل قال يذيقه من عذاب أليم. ولهذا ينبغي الإنسان إذا وفقه الله عز وجل للذهاب إلى ذلك المكان الطاهر أن يرعى حرمة ذلك البيت، أن لا يطيع الله سبحانه، أن لا يعصي الله سبحانه وتعالى في هذا المكان، لأن اسم المعصية قد يكون مباعدا. ولهذا قال إلحاد في المسجد، يعني المقصود الإلحاد في المسجد الحرام. والمسجد الحرام ليس معناه هو البيت، المسجد الحرام يعني المسجد الذي فيه الكعبة. المقصود بالمسجد الحرام هي مكة، هي الحرم، كل ما كان في حدود الحرم. ولهذا اختلف العلماء مثلا في مسألة الصلاة في المسجد الحرام والصلاة في المساجد التي تكون محيطة بالحرم، هذا الأجر فيها 100,000 صلاة أم لا. وذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة في جميع مساجد الحرم وإن لم تكن في مسجد الكعبة المصلي فيها له أجر 100,000 صلاة. قالوا لأن أدلة القرآن تشهد بذلك، الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامها. قالوا المسجد الحرام يقصد به ما هو الحرام، يعني حدود الحرام التي إلى الجعرانة وإلى التنعيم. وكذلك قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال العلماء واتفقت كلمة أهل السير والتراجم على أن إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس لم يكن من المسجد الحرام، يعني من المسجد الذي فيه الكعبة، وإنما كان من به أم سلمة وهي خارج المسجد، فدل على أن المسجد الحرام يطلق على الحرم كله. فلهذا لا يجب الإنسان أن يلحد وهو في حرم مكة. ثم قال عبد الله بن عمر والذي يستسخر، الذي يستسخر وفي بعض الروايات الذي يستسحر أي يطلب السحر، وكلاهما ذنبان عظيمان. يستسخر ماذا قال العلماء؟ يستسخر من السخرية، الذي يسخر من الناس، ولا سيما الذي يسخر من المسلمين بغير حق، يعيبهم ويسخر منهم ويهزأ، لا سيما إذا استهزأ بدينهم وب يعني سمائهم وبأوصافهم، كأن يهزأ من لحيتهم ومن لباسهم. هذه السخرية من أعظم الذنوب، كما قال الله عز وجل وإذا رأوا آية يستسخرون، هذه سمة الكفار السخرية والاستهزاء بالناس والاحتقار. وبعض العلماء قال الذي يستسخر معناه هو أن يحمل الإنسان غيره على فعل شيء دون أن يعطيه أجر، يعني يجيب واحد يخدمه التعب تقول له مثلا افعل لي كذا، طلع لي هذا كذا، نقل لي هذا الشيء من هنا إلى هناك، ويعمل بمشقة ثم بعد ذلك لا تعطيه أجرها، تكون الأجرة تعب. هذا من أعظم الذنب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطوا الأجير أجره قبل أن يشفعه. وهذا أريد أن أنبه إليه بعض الإخوة الذين قد لا يهتمون بمثل هذه الأمور. الإنسان يعمل عيدا وأنت ما اتفقت معه عن نوع الأجرة، قال تعطيه الأجرة، تحاول تتكلم بالتي هي أحسن وتقنعه، إذا لم يرى إلا أن يأخذ ذلك الحق أن تبرئ نفسك أمام الله عز وجل، برئ بالنفس. ولأن الشريك يمكن حتى بعض الناس اللي أنا أعطاهم أموال وأغنياء ويقعد يتجوز معك قدام معنا درع أثران لك ولعنا 5000 وربما لا يستحوى له يقول له أنا والله ما سبب 20000 من 100000 بعض الشريك وهذا في العقل الدنيا يقول له هذا هو ولا يريد أن يعطيها ولا ليما تعطوا الأجير أجرا قبل أن يكفى عنه ولأن أقول أن الناس إذا استأجروا أجيرا أو أتوا بخادم أو ببناء أو بعامل يا أخي اتفق معه عن في البلاد ايش تبع معالجة يعمل لك بالايام ولا يعمل لك بالساعة ولا يعمل لك بعامل معين قال كم تأخذ عليه من الأجرة كم تأخذ عليه من قال كذا اتفقت معه نعم نفس اتفق معه ماشي بعد كم يخدم قل له نعم أنا قابل تخدمها لي من يسال ومن بعد هو يستمر في يكمل هالك برضه ما في مصلحة كل هذا بالفعل ما في حكم يتابع الناس من يتابع يجيبوا في النهار وتجد في مصلحة اتفق معه وعطي لهم لأن كلهم تعطي له أجرهم راس يعني حملته شيء يعني ونفق له أجر وهذا من عظم الذنوب والذي يستسخر وفي بعض الروايات قال والذي يستحسر يستحسر من السحر السحر هو كل ما خافت ما لقف من شيء وخاف يسببه ولهذا سمي الصحر في آخر من البداية سمي الصحر لأن الأمور تكون فيه خفية الذي يستسحر بمعنى الذي يطلب السحر وهذا أيضا الرواية هذه بعض العلماء يصححها لأنها جاءت السحر بأن من أعظم الذنوب ومن المبيقات هو السحر أن يطلب الإنسان السحر والسحر الإنسان قد يكفر به لأن السحر على نوعين هناك السحر اللي هو عبارة عن عقد ورقى وهذه في الغالب يرجع أصحابها إلى الاستعانة بالشياطين فكل من يقع في هذا حتى يحقق الغرض في التفريق بين زوجين أو في إلحاق ضرر بإنسان ويستعين بالشياطين هذا السائر يعتبر كافر وهذا قال العلماء إذا كان يتعاطى هذا النوع من السحر ويستعين بالشياطين لا تصح صلاته ولا تصح ذبيحته ويكون كافرا مشركا ويقتل يعني في حكم الشياطين وإذا كان هناك نوع ثاني من أنواع السحر الذي يكون عبارة عن أدوية وعاقبة يعطيها الساحر لإنسان مثلا حتى يعطيها لآخر يشربها ثم يحدث له خلل مثلا في عقله أو في إرادته أو في شيء مثلا هذا الفعل وإن كان اعتداء وكان ظلم وصاحبه يكون قد وقع في كبيرة إلا أنه لا يكفر به والحاصل أن الذي يستسحر الذي يطلب السحر يكون قد وقع في كبائر الذنوب ثم أتى إلى الكبيرة الأخرى أو الخامسة أو التاسعة قال وبكاء الوالدين من العقوق بكاء الوالدين من العقوق هذا محل الشاهد أعظم الذنوب يعني أن تترك الوالدين يبكيان من العقوق العقوق ضد البر وهو العصيان والاعتداء كون الإنسان يضرب والديه يعقوهما يعني يعصيهما وأصله أن العقل هو القطع والشر وهذا من أعظم الذنوب يعني يعوق الإنسان والديه يقع في العقوق يعني عوض وبدل أن يبر أن يبر والديه يعطيهما ويعقوهما يعني لا ينفق عليهما ويتكلم عنهم بالكلام السوء وبالفعل وربما يضربهما هذا من العقوق ثم قال عبد الله بن عمر لهذا الرجل أتفرح من النار يعني أتخاف وتفزع من النار قال نعم فقال له عبد الله بن عمر هل توليدي يعني هل الوليدات حيين قال لا عندكم قال له عبد الله بن عمر لو آلمت لها يعني لو آلمت لها الكلام يعني خففت صوتك وكلمتها بلطف وبعذوبة اللسان وأطعمتها الطعام أي هيأت لها الطعام وأدخلت لها الطعام وما تحتاج إليه من المأكل والمشرب والملبس والدراهم والدواء التي لابد لها في معيشتها على قدر المسلم وعلى قدر صحته فإن تكون بذلك كما جاء في الحديث سبب لدخولك الجنة قال له فوالله وهذا ليس بكلام ابن عمر وإنما هو يدل على أن قائله هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له فوالله لو ألمت لها الكلام وأطعمتها طعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر يعني إذا صرت هذه الكبائر وعملت هذه الأعمال ألمت الكلام لوالديك أو لأمك ولحيك وأطعمتها طعام دخلت الجنة هذا في مدرسة عباد الله أن الجنة سعة الله سبحانه وتعالى وقد يدخلها الإنسان من غير تعب ولا مشقة ولكن إذا عرف الأسباب حقيقة التي بها يدخل الجنة كمثل هذه الأعمال التي ذكرت فيها الحديث، وسيأتي إن شاء الله في بقية الكلام ما فيه إشارة إلى هذا الواجب الذي من الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تحقيقه وأن يجعلنا من أهل الالتزام به عسى أن نصبر بالأجر والثواب في الدنيا والآخرة، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. وسبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.